قد يستولي أحيانا على الإنسان حال أنه يشتهي الموت، ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش مما لا خير فيه. قد يأتي على الإنسان وقت وقد أخبر عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: حتى يمر الرجل بالقبر فيقول لصاحب القبر: ليتني كنت مكانك، ما به الدين وإنما مخافة الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا كان الإنسان في مثل هذا الحال، حال أنه يشتهي الموت، يشتهيه، فكيف تحسن خاتمته؟ هذه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. بمعنى لو أن الإنسان يشتهي الموت ثم مضي به إلى جهنم، هو لا يريد هذا، إنه يريد أن يموت ليستريح ليدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. فكيف تستجلب حسن الخاتمة؟ كيف يستجلب حسن الخاتمة؟ كأنني أقول: كيف نضع استراتيجية لموتة هنية؟ اللهم إنا نسألك ميتة سوية وعيشة هنية ومردا غير مخز ولا فاضح. الاستراتيجية لموتة هنية: أولا، في 10 نقاط. أولا، فرض على العبد ألا يعصي الله أبدا. ترك المعاصي عن الشيخ فرض ولا سنة؟ ترك المعاصي فرض ولا سنة؟ بعض الناس يفهم بعض آيات الرجاء وكأنه يفهم منها ان ربنا بيقول له ايه: اعصيني ونغفر لك. هل قال الله لعباده ابدا؟ وانما قال لهم: اطيعوني، ولا ما قالش واطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ ووعد ان من عصاه سيعذبه، صح ولا لا؟ من يعمل سوءا يجزى به. يبقى ينبغي ان تعتقد هذا، ان الله امرك بطاعته ونهاك عن معصيته، فتبدا وتجدد النيه كل ساعه انك لن تعصي الله ابدا لكي تنجو، لكي تموت ميتة هنية، لكي تموت ميتة سوية. فاعقد عزم قلبك واعزم عقد قلبك أنك لن تعصي الله أبدا. انوي انوي. واحنا هنا في درسنا مش بتوع كلام، بتوع شغل. لما اقول لك انوي تعمل ايه؟ انوي انوي انك مش هتعصي ربنا تاني. انوي انويها من قلبك، اعزم عقد قلبك انك لن تعصي الله ابدا. والبنت اللي موعدها بكره انوي انك مش هتروح، خلاص تبت. وعلبه السجاير اللي في جيبك انوي انك مش هتكملها تاني، خلاص مش هتدخن. والتلفزيون اللي في البيت هكسره، والشرايط الوحش هبوظها، والنت هقطعه. انوي. اللهم تب علينا. واحد يقول لي: وحد يقدر على كده؟ اه، ليه لا؟ انوي واعزم على انك لن تعصي الله ابدا. اثنين، ثم ان ابتلي بمعصية، احنا ما بنقولش ان انا ملاك ما بغلطش، لكن بنقول فرق بين العازم على المعصية وبين من يخطئ فيعصي، صح كده؟ في فرق بينهم ولا مفيش؟ في فرق. الفرق بين واحد ماشي في الشارع عينه خبطت في واحدة، استغفر الله واتوب اليه، خلصت. بين في فرق بين بقى واحد ماشي في الشارع وعينه جت في واحدة متبرجة، وبين واحد مواعيد واحدة بيقابلها، صح ولا لا؟ في فرق. في فرق بين واحد دخل البقالة يشتري، عينه وقعت على التلفزيون في صورة وحشة في كليب شغال، وبين واحد هو عنده الصوانات بتاع الحاجات الوحشة دي. انتوا معايا ولا؟ في فرق بين واحد متعمد ان يعصي بيمكر للمعصية، بيروح القنوات الوحشة يتفرج على الافلام الوحشة، وبيدخل على المواقع الوحشة يشوف حاجات وحشة، وبين واحد حاجة وقعت في طريقه فعينه وقعت عليها بضعف الإنسان وفضوله البشري، اتفرج شاف وبعد كده قال تبت والله مش هعمل كده تاني. الفرق بين ده وده ايه؟ الأولاني ربنا بيقول فيه اللي هو وقع غلط مش قصده، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، مش قصده، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فرق بين ده وبين الثاني، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الثاني ربنا سماه ايه؟ يمكرون السيئات، ربنا سماه بيمكر عشان يعصي، عشان كده ربنا هدد اللي بيمكر هذا المكر بعذابه شديد. قال سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات قول أن يخسف الله بهم الأرض. اسمع الآية تاني كده، طلعها من صوت النحل معايا كده، ان شاء الله انا ناوي باذن الله، انا ناوي والنية على الله احاول اجتهد ان يوم الاربعاء الجاي اوزع على كل واحد منكم مصحف باذن الله في ايده، بس هاخد عليه العهد ان المصحف ده يتختم مرة في شعبان ومرة في رمضان قراءة من نفس المصحف اللي هديهوله ان شاء الله باذن الله تعالى. بفكرني بدري عشان نشتري المصحف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال سبحانه آية النحل بقى، قول تاني معايا، مش حافظ القرآن ليه؟ احفظ. قال سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اوعى تمكر على ربنا. انا قلت من المكر على ربنا انك انت لما تيجي تتوب، وجه جديد النهارده اول مره تحضر صح؟ اهلا وسهلا. شوف يا وجه الجديد، يبقى البس جلابيه بيضة بعد كده، صلى على النبي صلي. اذا كنت هتستمر في القعده دي ما يصحش كده يسني راسك عريان جاي من الشغل، خد جلابيه بيضه معاك في كيس بلاستيك يوم الاربعاء عشان تيجي تلبس هنا. جزاك الله خير، انا بحبكم في الله. كنا بنقول ايه بقى؟ اوعى تمكر على ربنا. احنا قلنا من شروط التوبه الاعتراف والاعتذار، انك تعترف تقول له يا رب انا كنت حمار ما بفهمش وغلط، والاعتذار انا قلت انا مش عارف اقول له ايه لما اجي اعتذر، المكار يقول ايه؟ المكار يقول يا رب انا ما كانش قصدي، وهو كان قصده. يقول يا رب انا ما كنتش اعرف، وهو كان يعرف. انت بتنكر على مين؟ ما هو عارف سبحانه وتعالى. مش هو عارف سبحانه وتعالى ولا مش عارف؟ شايف قلبك، هو يعلم ان كان قصدك ولا مش قصدك، صح ولا لا؟ هو يعلم ان كنت تعلم ولا ما كنتش تعلم، صح ولا لا؟ انا ما اعرفش اللي هيجي يعتذر لربنا هيقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ انا مش عارف، بس انت حاول تقول حاجه، حاول تعتذر. يعني انت بقول كده لما تغلط فيا وتيجي تقول لي انا مش قصدي، اقول لك طيب انا مسامح. لكن ما تقدرش تقول لربنا انا مش قصدي، وهو يعلم ان انت مكرت سيئات. يبقى نرجع النقطة الأولانية، أن تعزم لكي إذا عقد قلبك على ألا تعصي الله أبدا. اثنين، إذا وقعت إن ابتلي بمعصية لا يصر عليها وهو يعلم. قال سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وتأخير التوبة ذنب يجب أن يتاب منه. أربعة، الندم على ما فرط منه وعلامة أكل الندم القلب أن يسارع للتدارك. وعلامة أكل الندم القلب أن يسارع في التدارك. يعني الإنسان يندم يقول والله يا ناس أنا بحبكم في الله، لو تعلمون سرعة الأيام. يعني الواحد متصور شعبان ده، رمضان داخل اهو، احنا كنا لسه بنقول ايه اللي جرى في الدنيا، الايام ها الايام بتجري. شوف الانسان في خلال الثواني دي ضاع منه قد ايه. وما تزعلوش مني، لسه الامه بتهرج تلعب تهريج، كلام كتير ودوشه ونقاش. واسمحوا لي في تبجح على الدين، مين اللي قال، مين اللي قال؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مين اللي قال كده؟ محمد حسين يعقوب، حازم صلاح أبو إسماعيل. مين اللي قال كده؟ الله. فاقطعوا، الكلام ده موجه لمين؟ لكل حاكم مسلم، لكل حاكم ايه؟ مسلم. طيب هي والسارق والسارقة فقطعوا، عندنا كمسلمين زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا مش زيها؟ أداها؟ أداها. يبقى الناس اللي النهاردة تقول لا لا لا لا للشريعة، يعني بيقول لا لربنا، يا رب انت تحكم، لا زي ملكة انجلترا تملك ولا تحكم. عايزين يعملوا ربنا كده، يملك ولا يحكم. ينفع؟ ينفع عندكم المسلمين؟ ما تردوا علي بالله عليكم، ما ينفعش. امال مين اللي بيقول بقى ينفع؟ مين اللي بيقول؟ سيبونا من السكة دي. كنا بنقول الندم علامة الندم، علامة أكل الندم قلبك أن تندم على ما فات فتستدرك ما بقي. الأيام اللي عدت دي كلها فعلا انا ببسكم النهارده همي، كان عندي امل انا شخصيا ان ربنا يجيب الفرج قريب والامور تستقر بقى والهيصه دي تخلص، لكن شكلها كده شكلها هتطول. ربنا يعافينا واياكم. اللهم قيض لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنه يا رب. خمسة، عقد القلب بالعزم على الاستقامة على الطاعة وعدم العودة إلى الذنب حتى الموت. وقعت وخالي الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم أبويا وأمي وموتى المسلمين أجمعين، كان ابنه صغير في سنة ستة ابتدائي زمان، قال له يا ابني اللي يقع ما يقعدش يتمرمغ في الطين، يقوم ينفض هدومه ويبص للناس كده ويبتسم ابتسامه عريضه ويمشي وكأن مفيش حاجه حصلت. فكذلك اللي يقع يذنب يعمل ايه؟ يقوم يقف وينفض هدومه مفيش حاجه يا جماعه ويمشي وينطلق في طريقه. عقد القلب بالعزم على الاستقامه. وقعت خلاص انتهينا، ما تقعدش بقى تهرج وتفت وتعجب في الذنوب. توب، اللهم تب علينا. استغفر، اللهم تقبل توبتنا. امشي في طريقك، اللهم يسر لنا، اللهم اعنا، اللهم وفقنا، اللهم سددنا، اللهم يسرنا. ستة، ألا يزال القلب خائفا وجلا من مغبة الذنب حذر العقوبة. أنا من ساعة ما دخلت وأنا مش عجباني قعدتك دي، اقعد عدل. بعض الناس بيقول أنا بذنب وتوب وارجع تاني. قلنا كتير إن من أسباب العودة إلى الذنب إنه ما تبش أصلا، إنه ما استبدلش بعد التوبة، ما استحدث شيء بعد التوبة أعمال صالحة. من أسباب العودة إلى الذنب أيضا إنه مش خايف من ربنا. أنت عصيت وسترك، قول الحمد لله، اللهم استرنا، اللهم اشملنا بسترك، اللهم أدم علينا سترك، اللهم أدم علينا ما به سترتنا ومتعنا بما له هديتنا. عصيت وسترك، المفروض انك انت تفضل بعد الذنب مترقب العقوبة. من يعمل سوءا ايه؟ يجزب. هيعاقبك، هيعاقبك وفي الدنيا قبل الآخرة. اوعى تفكر انك انت عصيت ربنا مرة وهيفوتها لك، لا لا لا لا، حكم العدل. إلا إذا تبت وقبل توبتك يبقى الذنب راح خلاص. أما إن لم تتب هتعاقب. يعني وأنت جاي الدرس دلوقتي عينك وقعت على واحدة في الشارع، وأنا دايماً أقول عينك وقعت على واحدة لأن ديت مما عمت به البلوى في هذه الأيام، مصيبة، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقعت عينه على واحدة، هو جاي، هتتعاقب على المعصية دي؟ إلا إذا تبت. دي نمرة واحد. اثنين، وقبلت توبته، لكن لو ما تبتش هتتعاقب، لو تبت ولم تقبل التوبه لعله في التوبه هتتعاقب. فيقعد الانسان متربص ويقول راى احد المشايخ رجلا من تلاميذه ينظر الى امرد، ينظر الى حاجه حرام، فقال لتجدن غبها ولو بعد حين. قال فما زلت أتحين هذا الحين فأنسيت القرآن بعد 40 سنة. أنا عايزك كده لما تذنب تقعد مترقب، هتعاقب؟ هتعاقب؟ لا يزال القلب خائفا وجلا، وتدعي ربنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى عشان تموت صح، تموت غدا، هتموت بكرة، أموت إزاي؟ حسن خاتمة. واحد، تعقد عزم القلب إنك مش هتذنب. اثنين، تعقد عزم القلب إنك إذا أخطأت تتوب. ثلاثة، أن تندم على ما فرطت في مدة حياتك. أربعة، عقد العزم بالقلب على الاستقامة على الطاعة. خمسة، دي كانت خمسة، أربعة، واحد، الفرض أن يعزم العبد أن لا يذنب. اثنين، إذا ابتلي بمعصية لا يصر عليها ويعلم. ثلاثة، التوبة. أربعة، الندم. خمسة، عقد العزم على الاستقامة. ستة، أن لا يزال خائفا وجلا من العقوبة. سبعة، أن يخالط خوفه رجاء. قل يا رب أنت كريم وأنا عبدك المسكين. يا رب أنت الحليم وأنا المذنب المسارع في الذنوب. يا رب أنت اللطيف الودود وأنا الخطاء الجاهل. الرجاء، والرجاء عمل. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ثمانية، الاعتراف الدائم بالعجز والغفلة والذنب والتقصير مع انكسار القلب بين يدي الرب. انك طول الوقت تبقى منكسر كده بين ايدين ربنا. ما انتش متألي على الله، منكسر. انكسار العبد المذنب الخطاء، سامحني يا رب. دايما كده يبقى منك: اغفر لي يا رب، اعف عني يا رب، الطب بي يا رب، استرني يا رب، الى اخره. تسعة، اعتقاد القلب ان الله قدر عليه الذنب بغفلته ليعاقبه ويكسره ويرده اليه. فان الانسان قد تاخذه الغفله فيغتر. احيانا بعض الناس يشمخ بانف عامل فيها كده ان هو شيخ كبير، ان هو ولي، ان هو راجل واصل، والناس دول كلهم جهال وعصاه، فربنا يبتليه بالذنب عشان يكسره. انت ولا حاجه. اللهم استرنا ولا تفضحنا. عشرة، وهي الاخيره، المتابعه بالعمل الصالح. فان مات يموت على عمل صالح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا غسله. وفي رواية، أيوة، شوف الناس اللي بتسمع بقى، صح صح معايا واسمع بقى: إن الله إذا أحب عبدا عسله. إذا أحب عبدا إيه؟ عسله، يعني خلاه عسل. عسله، إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يتوفاه عليه. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تلاقيه راح عمل عمره ورجع مات قبل ما يحصل ربنا. تلاقيه حج ومات. قلت لكم القصة دي كتير، قلتها بس خلينا نسجلها في درس الأربعاء. عايزين نسميها عاطفة الأربعاء، لأني بحبكم في الله. كان راجل معانا في الحج من كم سنة كده، الرجل ده أول ما شافني خدني بالحض وهات يا بوس أنت حبيبي. كنت أقول لكم ما تضحكوش لك مش مشكلة لو ضحكتوا يعني. هل عارف أنت أنا بقعد يوم فضفضة كده قدام التلفزيون وأحلى نفس في الشيشة وأنا بتفرج عليه. وراجل حليق وراجل كبير في السن فضحكت وخدته الحضن وبص راسه راجل صعيدي لابس عمامة كده وراجل طيب جدا. اتقابلنا في المدينة كنا بنحج مع بعض وفضل لازق فيا راح معايا مكة وحجينا مع بعض. فالمهم قلت له لازم أبطل الشيشة قال لي بطلنا وكان والله جايبها معاه في الشنطة والله واخدها معاه في شنطة الحج والرهائي طلعها وكسرناها ورمناها في الزبالة وتاب الرجل خلاص مش هتحلق دقنك تاني تبنا إلى الله مش هحلق دقني تاني وترك لحيته. وفضل الله عز وجل احنا بنتحرى في الحج ان احنا نحج كما حج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دايما اقول للي بيحج معايا احنا مش هنقول ده فرض ولا ده سنة ولا ده مستحب ولا ده في خلاف احنا هنحج زي النبي ما حج بالضبط صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لان احنا بنقول النبي حج كم مرة هي مرة واحدة وقال خذوا عني مناسككم. يبقى كل اللي بيتكلم في حاجة غير النبي عملها يبقى بيتكلم في غلط. يقول لك العدد انا جاوبت قلت يا جماعة النبي لما حج وقال خذوا عني مناسككم كان يعلم ان اي يوم من الايام يحج 2 مليون و3 مليون ولا ما كانش يعلم؟ كان يعلم بيشرع للأمة كلها. يبقى كان يعرف ان 2 مليون هيرموا قال لهم ارموا بعد الزوال قال لهم باتوا في مزدلفة قال لهم باتوا في منى. اللي يقول لك غير كده ما تسمعش كلام حد خليك ورا النبي. فحج الرجل تلك الحجة معنا واحنا عادتنا بننزل من عرفة على مزدلفة نبات في مزدلفة ننزل على منى نرمي ونحلق ونلبس هدومنا وننزل على الكعبة نطوف ونسعى ونرجع منى تاني. هو ما رضيش يقلع الإحرام رمينا جمرة العقبة وحلق وفضل بإحرام. يا عم ادخل استحمى وغير قال مش هغير أنا هطوف وأنا محرم. ماشي طاف وسعى بعد ما طفنا وسعينا وخلصنا قال لي أنا عايز أصلي ركعتين في حجر إسماعيل. يا عم يهديك ربنا الدنيا زحمة والواحد رجليه اتهرت عايز أطلع أنام. قال لي بكرة تشبع نوم في قبرك تعال نصلي ركعتين في حجر إسماعيل. فدخلنا فسجد الرجل ومات وهو ساجد في حجر إسماعيل. والله العظيم ربي شهيد بيني وبينكم إن اللي حصل في قلبي ساعتها حزن على نفسي. قلت يا ربي بقى ده يموت كده؟ طب أنا كنت أشتهي أن أكون أنا هذا الميت ولكنها أرزاق. مات الرجل أسأل الله أن يرحمه الحق حسن اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. ومات وهو محرم ساجد في حجر إسماعيل يعني جوه الكعبة. شيء عجيب اختيارات ربانية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. شاهد اللي عايز يمص صح لابد من ترتيب مع الملك جل جلاله محدش بيرتبها لنفسه. فارحم دموعا قد أضاءت خدي أنت الكريم المرتجى يا بدي الخير منك جميعه والجرم عندي أنت الرحيم القائل علم عبدي.